حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قلبي واي حالي انهار شي اتركونا تصافى شي بينا وبيني شي بينا وبيني صد عنا اذاكم اتركونا اشبلاكم الزعل حالي ابعد بيني لعن سماكم بيني لعن سماكم على موقع دي جي كيمو.